الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، عانيت منذ سنوات من تعطيل، هذا التعطيل دفعك بل تسبب كذلك في الابتعاد عن الأم والأب والإخوة والعمل، شقاء وبعد عن كل الطرق التي من شأنها أن تكون دفئاً وحباً وسعادة وأنساً. إذا ذهب التعطيل في العمل والمال، على الأقل يبقى الإنسان بين ذويه وأهله وأحبابه وإخوانه، يواسونه ويصبرونه ويدعمونه ويعينه بعض الله جل وعلا. لكن أن يكون التعطيل بهذا الشكل، أن يبتعد عن الأم وعن الأب ولا يستطيع أن يتصل عليهما أو عليهم أو يتكلم معهم حتى الإخوة، ويصبح هذا حتى مع أرباب العمل دائما تعطيل في العمل وفي كل مناحي الحياة، الأمر يفتح أكثر من قوس وأكثر من علامة استفهام. بعد الرقية الشرعية بفضل الله تعالى تبين أن الأمر يصحبه عين قاتلة حاسبة حار جدا. وبعد الرقية بفضل الله تعالى ظهر أمر عظيم، حتى عسر وثلعث في الكلام وعجاج في الفم صاحب الجسد، لنعلم قوة العين. يعني بدأت تعطل كل شيء، عطلت المال والتجارة والعمل وحب الأم والأب والإخوة، وانتقلت إلى الجسد. فبفضل الله جل وعلا والموفق هو الله سبحانه وتعالى، بدأ الجسد يعرف تحسنا، نسأل الله تعالى التوفيق والسلام. ورأى رؤيا أني أرقي بفضل الله تعالى، ولها تأويل جميل، فهي رؤيا معبرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله، اللهم آمين آمين. فالآن بإذن الله تعالى أخي الكريم، لا تحزن، إن الله معنا. سنبدأ إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله هذه القوة السلبية الحارة السمية التي تسربت إلى الجسد، نبدأ بإذن الله في هذه الجلسة، وأن تسحب بأمر الله تعالى من الجسد خارج الجسد. وما أدراكم ما العين، وما أدراكم ما الحسد، فإنها تقتل وربي تدخل الرجل القبر والجمل القراء. العين الحاسبة، لو سألت أهل القبور لوجدت أن معظمهم يشتكون من عين ومن حسد، كانوا فوق الأرض فأصبحوا تحتها. والسبب العين الحسد، فكم من مريض ملقى على أسرة بيضاء بعدما كان ينعم صحة وقوة وعافية، والسبب العين والحسد. وكم من أزواج كانوا يتنعمون في حب وود ورخاء، فأصبحوا يتقلبون في المحاكم والقضاء، والسبب العين والحسد. وكم من أبناء غرقوا أو قتلوا بحوادث تعدت الأسباب، والموت واحد والغاية واحدة، ذهب الأبناء وقد يذهب الزوج، وتبقى الأم والزوجة في أنين وعذاب وحرمان، والعكس وهكذا. العين تجعل الناس يعيشون الضنك والشقاء والعذاب. ومن الدافع ومسه في هذا؟ عين حاسد حسد، نظر وما ذكر، وتمنى زوال النعم ونزول النقم فتسبب فيها. فالشيطان له نزغات، والشيطان

بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى كل من سكن هذا البدن، خادم عين أو حسد أو شيطان أو من ملوك الجان، إلى كل من يسكن الجسد الآن، إلى كل من يسكن الجسد الآن، شيطان جان شيطان شيطان، إلى كل من يسكن الجسد الآن يسمع الآن. طيب، بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. إلى كل من يسكن هذا الجسد، إلى كل من يسكن هذا الجسد، جان شيطان من ملوك الجان، بسم الله الله أكبر. إلى كل من يسكن هذا الجسد بحسد، بعين، بظلم، بعدوان، شيطان مارد، جان بملوك الجان، شيطان شيطان جان جان بملوك الجان، بملوك الجان، خادم خادم، حارس حارس. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. إلى كل من يسكن هذا الجسد، يختبئ في هذا الجسد، ويعذب هذا الجسد، ويحرمه من أمه وأبيه وإخوته وعمله وصحته وسعادته، بسم الله الله أكبر. أقسم عليكم بالله الذي رفع السماء بلا عمد ووسط الأرض ومهد، الله جل جلاله العظيم يظهركم، الله العظيم يظهركم، الله العظيم يظهركم. بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر تقرع مسامعكم، الله أكبر في آذانكم، الله أكبر في عقولكم، الله أكبر في صدوركم، الله أكبر نجعلها حجابا، الله أكبر نجعلها بلسما ودواء، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أعز وأجل. بسم الله تطفأ نار العين والحسد، بسم الله تطفأ نار العين والحسد، بسم الله تطفأ نار العين والحسد، بسم الله تطفأ نار العين والحسد، بسم الله.